بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وروى الإمام أحمد عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربا من حصفة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخل سبيله فأتى قومه فقال: جئتكم من عندي خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا مكان طائفة الذين كانوا بإزاء العدو، ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وللقوم ركعتين ركعتين، تفرد به من هذا الوجه. قال: وروى إمام ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركعتين في السفر أقصرهما، فقال: ركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال. بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال، إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة وطائفة وطائفة وجهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وروى الإمام أحمد بن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي. ولهذا الحديث طرق من عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، وطائفة الأخرى مقبلة على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. هذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. نواصل شيخنا. نعم، هي صفات يعني لها صفات كثيرة، صلاة الخوف وكل ما ورد فيها نحن نعمل به، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خفف في الأمر، فتارة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين، وتارة يصلي بكل طائفة ركعة ويصلونهم ركعة ركعة، وتارة يصلي بكل طائفة ركعة ويصلونهم ركعة معه وركعة وحدهم، فتكون لكل طائفة ركعتان ركعتان، ويمكن كذلك أن يصليها يعني أن يضطر في المسايفة أن يصلوها كل واحد وحده لأنهم مضطرون ولا يمكن أن يجتمعوا. المهم لا تضيع الصلاة، المهم لا يضيع وقت الصلاة مع وجود هذه الأشياء. وقد ذكرنا أن صلاة الخوف على كيفيات كثيرة، وأن هذه الصلاة إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لتخفيف لأجل هذا الخوف، تخفيف منه سبحانه وتعالى. وكذلك قلنا أن الله جل وعلا يعني تجاوز عن العباد في كثير من الأمور الأركان والشروط إلا في مسألة الوقت وأيضا في مسألة الجماعة. فلذلك هذه من الأدلة أدلة أو آيات صلاة الخوف من الأدلة على صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تصلى على كل حال في السفر والحضر. وأما من قال أن صلاة الجماعة تسقط في السفر فهذا خطأ، صلاة الجماعة لا تسقط، الجمعة تسقط، لكن بعضهم أخذ من الجمعة الجماعة، قال الجمعة مع شدتها وشدة وجوبها فإنها تسقط، فمن باب أولى الجماعة لأن ليس على المسافر جمعة. فنقول يعني لا قياس مع وجود النص، النص على الجماعة في كل حال سواء في خوف أو في سفر خوف أو سفر أمن أو في خوف أو في، على كل حال صلاة الجماعة تصلى، وهذه من الأدلة على ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بالصلاة وتقام كذلك الصلاة ويصلي بهم جماعة في السفر كما يفعل ذلك في الحضر. نعم يمكن أن يجمع بين الصلاتين، وهذا في السفر والحضر كذلك عند الحرج. هذا ملخص يعني ما ذكرناه من قبل في هذا في هذه المسألة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قول الشافعي، ويدل عليه قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. أحسنت. انتبه غير العربي ينتبه للفرق بين الدال والضاد. أي بحيث تكون وبين التاء والضاء والطاء. أقول غير العربي ينتبه لهذه الأحرف، التفريق بين الدال والضاد وبين التاء والطاء. السلام عليكم شيخنا. قال: أي بحيث تكونون على أخبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة. قال: إن الله أعد للكافرين بلا كلفة. قال: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نتوقف عند رأس الآيات ويتوقفنا شيخنا.